بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله تعالى بتحية طيبة مباركة من عنده، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. عنوان لقاءاتنا هذه إلى آخر الشهر الفضيل إن شاء الله، متعنا الله وإياكم فيه بالبركة والرحمة والمغفرة وأسعدنا بالقبول والرضوان وكتبنا من عتقائه من النار، آمين. عنوان هذا اللقاء على امتداد الشهر مشاهد من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أردت من خلال هذه المشاهد في تلك الدقائق المعدودات أن نهرب من الواقع الأليم الذي يعيش فيه المسلمون هزيمة نفسية أو يجلدون ذواتهم، إلى الأغصان النبوية المورقة نتفيأ ظلالها ونأكل من تلك الثمار النبوية الناضجة اليانعة التي استوت بإذن الله رب العالمين. حين تشتد حرارة الشمس فإن الناس يبحثون عن الظلال الوارفة، وحين يزداد العطش الذي يقطع الأكباد فإن الناس يبحثون عن شربة ماء بارد تروي غليلهم. فهيا بنا لنروي غليلنا ولنتفيأ ظلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المشاهد النبوية الطيبة. في كل مشهد سأخذ لقطة نقدم فيها لبنة من اللبنات التي تسهم في نهضة أمتنا. أرقب وأنظر من بعيد طلق ابن علي الحنفي اليمامي، طلق ابن علي، أراه قادما من بعيد ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فلما دخل المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعملون في بناء المسجد، وجد قوما يحملون الحجارة لبنة لبنة ولبنتين لبنتين، ووجد قوما يخمرون الطين، ووجد قوما يقومون على عملية البناء، ووجد قوما يفعلون كذا وكذا كل على قدر طاقته. فما كان منه إلا النظر، فلم يجد نفسه مع البنائين، فليست له دراية بأعمال البناء، ونظر فوجد أن حمل اللبنات يشتغل به أناس كثيرون، وهو يتقن تخمير الطين، صناعة المونة يعني الفوعلية، عملة نادرة في هذه الأيام. هو ده اللي حيكون لك المونة اللي تطلع لك بعد كده بنا يكون مترابط بإذن الله عز وجل. فلم يشتغل مع البنائين لأنه لا يتقن أعمالهم، ولم يضيع وقته في حمل الحجارة لأن لديه مستوى آخر يستطيع أن يتقن فيه وأن يحسن فيه وأن يجيد فيه. فخلع حذاءه وشمر عن ساقيه ونزل بقدميه السحريتين إنجاز التعبير الماهرتين في معجنة الطين. والطين لمن عاش في الأرياف يحتاج حتى يتماسك ويصبح لزجا فيصنع منه بناء لا يقع حين تطلع عليه الشمس أو حين ينزل عليه المطر، يحتاج إلى خبرة معينة في عجنه. فنزل يعجن بقدميه، فلمحه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وقال للذين كانوا يعجنون من قبله: قربوا الطين من اليمامي، قربوا الطين من اليمامي. يعني كله يطلع بره المعجنة، ومين اللي يشتغل؟ المعلم ده، المتقن ده. وأنا أقف أمام هذا المشهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأهديه إلى كل ليبرالي أو علماني أو شيوعي أو إلى كل من يحاول حصر دين الإسلام في العبادات فقط. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على التخصص، دلنا على التخصص، قربوا الطين من اليمامي. إحنا بقى عايزين ناخد النظام ده. أولادنا في الثانوية الأزهرية والثانوية العامة أو الإعدادية، الإعدادية هيدخل علمي أو أدبي، رياضة أو علوم، والثانوية هيدخل طب أو تجارة أو هندسة أو كذا. الثقافة الموجودة عندنا إن أنا هدخل الكلية اللي المجتمع عايزها، اللي الناس بتقول عليها كلية قمة، وده خطأ شنيع أخر المسلمين اللي وراء دهور وعصور طويلة. واخد بالك إزاي؟ الأسرة نفسها أبوه يقول له لو ما دخلتش الطب ما عرفكش، رغم أنه لو دخل الطب مش هيبقى طبيب ماهر، نطاسي زي ما بيسموه، عنده خبرة عالية، ده ممكن بعد ما يخلص الطب علشان يرضى أبوه يشتغل في الحاجة اللي كان بيحبها. واحد تاني ينفع في التربية، أبوه يقول له تربيتي وبتاعي وتطلع مدرس، لا تدخل تجارة ممكن تتعين في بنك والفلوس تلعب معاك والبلية تجري وتفر. الله، يبقى كده خطأ. فإحنا بنقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قربوا الطين من اليمامي. فإحنا بنقول قربوا التخصصات إلى أولادنا وإلى ذوي القدرات والكفاءات ليتقنوا فيها. فأنا أقعد مع أبنائي وبناتي، أقعد مع أولاد جاري، أقعد مع أو الشباب في المسجد وأشوف اختياراتهم ليه. ليه عايز الاختيار؟ بيهرب مثلا من مادة صعبة؟ طيب هو بيعمل كده علشان سوق العمل كده، رغم ان هو مش هيتقن في العمل ده، فلما ينزل لسوق العمل عشان يتعين بالشهادة اللي السوق طالبها هيتعين بشهادة فيها مادة واتنين وطالع يدوبك في دور أغسطس. هو ينفع سوق العمل أطلع واحد بدور أغسطس؟ أنا لازم أطلع واحد بامتيازه جيد جدا. فإحنا بنقول قربوا التخصصات من أولادنا. واحد مهندس، في هندسة بترول، في هندسة ميكانيكا، في كمبيوتر، في مدني، في مش عارف إنشاءات، في إيه في إيه. ما نقعد مع أولادنا في المساجد عقب الصلوات والأئمة في المساجد يقولوا يا جماعة في هنا 3-4 من المهندسين الخبراء، 3-4 من الأطباء، أساتذة جامعة أو غيرهم ممن يشهد لهم بالكفاءة، 3-4 من التربويين، من النفسيين، من الشرعيين، من اللغويين، من كل واحد في تخصصه يدي خبرته في المسجد، ومن المسجد نبدأ. والله ده ابن هيدخل الثانوية وبيقول لي روح طب، أو الأستاذ الدكتور فلان مخصص وقت من وقته بعد صلاة الجمعة نص ساعة في المسجد الفلاني عشان يعرفك المهارات ايه اللازمة علشان انت تدخل ايه طب، ويعرفك ايه العقبات اللي هتبقى قدامك عشان تبقى على نور. فيبقى كده الأستاذ الدكتور ده هو والطبيب الماهر ده هو قدم هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، انه دل واحد من شباب المسلمين على الاختيار الصح. ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. والهداية هنا إما هداية إلى العبادة والطاعة، وإما هداية إلى التخصص الذي يتقن فيه. هذا ما أفهمه من الحديث. فممكن المشروع ده يتعمل حتى في رمضان؟ يريت والله نلحق أولادنا. الاختيارات عشوائية، والاختيارات حسب ما يريد الآباء، والاختيارات حسب نظرة المجتمع، والاختيارات حسب سوق العمل، حتى لو ما كانش ده بيتجاوب مع قدراتي وكفاءاتي. يعني ممكن أنا يكون تخصصي اللي هأبدع فيه كمبيوتر حاسوب، يقول لك ادخل كلية مش عارف ايه البتاع ده، لا انا اروح كلية تانية تأكل عيش ولا تعمل. واحد تاني لغة عربية ماهر فيها، ولو دخل هيعيد لنا التوازن في اللغة العربية، هيعلم اولادنا باقتدار، هيحببهم في اللغة، بدل ما هو رايح يقدم مهمة وبيكسر عظمة اللغة العربية في نفوس اولادنا. فاقول له لغة عربية، يقول لي عم تطلع مدرس ولا استاذ في جامعة ولغة عربية وتقول الفاعل وكلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وشغلانة وسيبويه ونفطويه والمجموعة دي، دي ما تأكلش عيش في زماننا. لا تأكل عيش. تعلم اللغة العربية ايه؟ فرض. قال ذلك الإمام الشافعي وابن تيمية والإمام الشاطبي، الشافعي وابن تيمية والشاطبي رحمة الله عليهم، قالوا ان تعلم اللغة العربية فرض، لأن القرآن لا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وتعلمها. يبقى إذن تحتاج إلى تعلم. فعايزين متخصصين بقى. فياريت ياريت نبحث في كل مسجد، نبحث كل مسجد في رواد. يعني لو قلت لو في أطباء متخصصين دلوقتي على دراية كافية هنلاقي. ياريت تخصص وقت من وقتك والمسجد يعلن كده الأستاذ الدكتور فلان أو الطبيب فلاني المشهود ليه بالكفاءة هيتواجد في المسجد يوم الجمعة أو يوم كذا في رمضان، خاصة في الأيام العشرة الأواخر أو في اليومين دولة، علشان يقول لك تختار إيه وعلى أساس إيه وإنت ينفع معاك ولا لأ. المهندس فلان أو الأستاذ دكتور مهندس فلان، الأستاذ اللغوي فلاني، الأستاذ الشرعي الفلاني، أفلا نستطيع أن نفعل ذلك؟ ده كله مشهد من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. قربوا الطين من الإيه؟ من اليمامي. فاحنا عايزين نقرب التخصصات من أولادنا. وإحنا عندنا الآية في سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. السيدة عائشة بتقول إن الآية دهيا تدفع كل واحد ليتقن عمله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاحنا اولادنا فيه اللي خلق لكذا او لكذا او لكذا، عايزين نحط رجله على الطريق وهو هيتيسر ليه. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ده حديث مين ده؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام. عايزين اكتر من كده بقى ايه؟ فلنبدا من خلال هذا المشهد في تقريب التخصصات الى اولادنا، حتى نستطيع ان نضع اقدامهم على طريق نهضه هذه الامه ورفع وإقامة عمادها وبنيانها. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم إني أقول قدر كل امرئ ما كان يحسنه، قدر كل امرئ ما كان يحسنه، على قد المجال اللي هتحسن فيه وتبدع فيه، على قد ميزانك في الايه؟ في المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام لفت أنظارنا إلى ذلك. الأرأف أمتي أو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم أو أقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم في علم المواريث يعني مين؟ زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي بن كعب. ده كله ليه؟ شايف فعل أفعل التفضيل؟ أرأف، أشد، أقوى، أقضى، أعلم، أقرأ، ده أفعل تفضيل، يعني وصل ليه؟ للقمة في التخصص. ده اللي احنا عايزينه بقى، الإحسان. وانت لو قرأت القرآن في سورة تبارك الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن مش حسن، المقارنة بين الحسن والأحسن مش بين السيء والحسن. في سورة الكهف بنقرأ في كل جمعة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طب لما نيجي نتكلم وكل عبادي يقول التي هي أحسن، طب لما نيجي نرعى مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، طب لما نيجي نحل المشاكل ونتواجه مع الخصوم ادفع بالتي هي أحسن. يبقى الإسلام بيعلمنا أننا نكون إيه؟ الأحسن. يبقى لازم أعمل إيه؟ أتخصص. التخصص هو اللي هيخليني الأحسن. من غير تخصص، أنت عارف في أوروبا بيعملوا إيه؟ وأمريكا بيروحوا الابتدائي والحضانة ويعملوا دراسات تربوية ونفسية وعلمية على الأولاد بمقاييس معينة يعرفها علماء التربية والاجتماع، فيعملوا الاختبارات للأولاد، فيلاقوا في أولاد عندهم فروق فردية متفاوتة، فيقوم ياخد المجموعة اللي حققوا أرقام قياسية ويعمل لهم رعاية خاصة. فتبص تلاقي الواحد منهم عنده 18 سنة واخد 2 دكتوراه، وعنده 24 سنة وعامل كلية، والكلام ده استمعت إليه من أكثر من واحد. يعني مثلا واحد استمعت إليه من الدعاء بيقول راح كلية متخصصة في الخطابة في أمريكا، والخطابة لها شأنها وإدارة الكلام على الجمهور ومعرفة أنواعه ليه شأنه، وأبدأ بيه وأختم بيه ليه شأنه. فدخل على السكرتيرة قال لها عايز أقابل عميد الكلية، فقالت له واقف مع الشباب اللي هناك دولة. فبيبص بيقول لقيت شباب من سن 12 سنة ل16 سنة. فقلت 12 ل16 ده مش سن كلية، هم دول جايين يتفرجوا على الكلية ولا ايه؟ ياخدوا فكرة يعني؟ فقالت له لا، دول طلبة دراسات عليا. شوف الفروق الفردية وصلت لحد فين؟ واد احنا بنسمع اللي خد دكتوراه عنده 12 سنة فروق فردية، ولقى العميد عنده من 20 ل 24 سنة فروق فردية، ده خدوه من الصغر. فاحنا عايزين ندور على اولادنا قبل ميكي ماوس ما يلحس مخهم وسبايدر مان وباتمان اللي بوظوا عيالنا بيهم. عيالنا الان عفاريت في الشقاوة. طب ما احنا عايزين بقى نكتشف الخبرات بتاعتهم وناخد ميولهم دي ونشوف. انت عارف لما يلاقوا واد متميز في الكيمياء في الثانوي او في الاعدادي بيعملوا فيه ايه؟ بياخدوه ويودوه لاحد الاساتذه الدكاتره في التخصص بتاعه في احدى الجامعات المشتهره في امريكا، مجموعه يعني، ويقعدوه سنه مع الدكتور ده داخل المعمل، يعرفه من اي تو زد بالانجليزي من الالف للياء، وهو بيبقى في الاعدادي او في الثانوي. تخيل مخه بيساعده عليه انه يفهم بسرعه. فخد دوره مع استاذ دكتور داخل المعمل، ده هيعمل ايه في الثانوي وبعد كده في الكيمياء، هيعمل ايه في الكليه في الكيمياء لما يدخل كليه علوم او غيرها. عايزين ناخد التخصص ده. نهضه الامه ما هيش كلام، نهضه الامه ايه؟ عمل. فهل فينا من يرفع يده ويقول لبيك يا رسول الله سأقرب التخصصات لشباب المسلمين وأبصرهم بحقائقها والعقبات التي تواجههم حتى يكون اختيارهم نحو الأحسن على أساس علمي متين؟ أنا عن نفسي أبدأ بنفسي لمن كان في الأزهر يريد أن يختار كلية شريعة وقانون أو لغة عربية أو أصول دين أو دراسات إسلامية، أقول له هسأله أسئلة معينة أقول له أنت تروح قانون، أنت تروح شريعة، أنت تروح أصول دين، حديث، تفسير، عقيدة، دعوة، أنت تروح كذا، أنت تروح كذا. فلنبدأ على بركة الله، وليكن شعارنا في هذه الليلة قربوا الطين من اليمامي، وباللغة العصرية قربوا التخصصات هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لشباب المسلمين، حتى يكونوا الأحسن في عالم لا يعرف إلا الأحسن. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في بعض إخواننا بيطلب الدعاء لصديق وأخ له حصل له حادث كبير، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين، آمين.